باب الحق يا دار المعالي يا دار المعالي واصبروا على المسيرات الطوالي شمروا سيروا على درب المثال واصبروا على المسيرات الطوالي تفقهوا بالدين في كل مجال وادرأوا عن مجدكم دون السؤال تفقهوا طهروه من نجاسات الداخل أبعدوا عنه ركامات الرمال طهروه من نجاسات الداخل يا شباب يا شباب يا شباب الحق يا زاد المعالي يا شباب الحق يا زاد المعالي اعملوا جدوا لتحقيق المآلي يا شباب الحق يا زاد المعالي اعملوا جدوا لتحقيق المعالي يا شباب الحق يا زاد المعالي اعملوا جدوا لتحقيق المعالي شمروا سيروا على درب المثالي واصبروا على المسيرات الطوالي تضحية إخلاص تهذيب المقالي قوة في الدين نور في العقول تضحية إخلاص تهذيب المقالي يا شباب يا شباب يا شباب الحق يا زاد المعالي يا شباب الحق يا زاد المعالي اعملوا جدوا لتحقيق المآلي يا شباب الحق يا زاد المعالي اعملوا جدوا لتحقيق المآلي يا شباب الحق يا زاد المعالي اعملوا جدوا لتحقيق المآلي شمروا سيروا على درب المثالي واصبروا على المسيرات الطوالي شمروا سيروا هكذا السير على أيات حالي والعمل يغدو وما قلناه تالي هكذا السير على أيات حالي يا شباب يا شباب يا شباب الحق يا زاد المعالي